إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، اللهم آمين. وبعد، انتهينا إلى باب المواقيت. قال المصنف الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله: باب المواقيت. وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وفي ليلة النحر وجه، فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح، وجميع السنة وقت لإحرام العمرة. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان: المواقيت جمع ميقات، وهو الشيء المحدد زمانا أو مكانا، وفي اصطلاح أهل الشرع هو حد زمن العبادة ومكان انعقادها، هو حد زمن العبادة ومكان انعقادها، وذلك أن المواقيت منها زمانية وتتعلق بالزمان، ومنها مكانية تتعلق بالمكان. ومواقيت الحج الزمانية كما قال المصنف رحمه الله: شوال الشهر بتمامه، وذو القعدة الشهر بتمامه، والعشر الأول من ذي الحجة عند أكثر أهل العلم. وقد أفصح الإمام بقوله: وقت إحرام الحج أي الزماني شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فلو أحرم المسلم بالحج قبل ميقاته الزماني، يعني قبل شوال، كما لو أحرم مثلا في رجب أو شعبان أو رمضان، لم ينعقد حجا، ولا يجوز له أن يصرف نظرا، بل عليه أن يأتي بعمرة، وذلك أن الله جل وعلا أمر عباده إذا تلبسوا بالإحرام أن يتموا، لكنه لما كان من شرط صحة الحج أن يحرم المسلم في مواقيته الزمانية، عندئذ من أحرم قبل الميقات الزماني أو أحرم بعده لم ينعقد حجا، وعليه أن يؤدي عمرة، لقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وأصل مواقيت زمان الحج قول ربنا تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. جاء بيان الصحابة رضي الله عنهم لهذا الجزء من الآية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: شوال وذو القعدة والعشر أو عشر من ذي الحجة، وهي العشر الأول من ذي الحجة. وعن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل أيهل بالحج في غير سنة الحج أو أيهل بالحج في غير أشهر الحج؟ قال لا. وجاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. صورة جميلة. يقول المصنف رحمه الله وفي ليلة النحر وجه، وفي ليلة النحر وجه، لو أن مسلما أهل بالحج في آخر ليلة النحر، في آخر ليلة النحر يعني قبل طلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجة، لو أهل بالحج في آخر ليلة النحر، ليلة العاشر من ذي الحجة، للشافعية وجهان في ذلك. وجه يقول بأنه لا يجزئه، لأن الليالي تتبع النهار، لأن الليالي تتبع النهار، فلا يجزئه الحج والحالة هذه، وعليه أن يأتي بعمرة. وهذا وجه ضعيف يناهض يعني الدليل الصحيح. في الحديث عن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمزدلفة، وهو بجمع عند صلاة الفجر، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم قال يا رسول الله جئت من جبل طيء، أكللت أو أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركت من حبل أو ما تركت من جبل إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفعه، وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تففه، فقد تم حجه وقضى تففه. استفاد العلماء من جملة ومن مجموع روايات هذا الحديث أن عروة رضي الله عنه دفع من عرفات قبيل الفجر منطلقا صوب مزدلفة، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بصدد صلاة الفجر، فصلى معه الفجر ثم سأله ما سمعتم. استفاد العلماء من هذا أن وقت عرفة يبدأ من حين زوال الشمس وينتهي عند طلوع الفجر الصادق، عند فجر يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة. هذا يعني أن أي أحد من المسلمين إذا أدرك عرفة في جزء من هذا الوقت، من حين زوال الشمس عن وسط السماء، يعني من حين دخول وقت الظهر إلى حين أذان الفجر، فقد تم حجه فما فاته إلا سنة تؤذن بالكمال. وفي الأصح عند الشافعية ما فاته إلا واجب، وهو الجمع بين الليل والنهار بعرفة، والجمع بين الليل والنهار بعرفة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة بعد زوال الشمس وبقي فيها حتى غربت الشمس، فإذا غربت الشمس فقد دخل جزء من الليل، ثم أفاض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة. فاستفاد العلماء من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي على الحاج أن يجمع بين جزء في عرفة بين جزء من نهار وجزء من ليل. الشافعية في الأصح قالوا هذا واجب، وفي الصحيح قالوا هو سنة، وهذا هو الراجح عندي. وذلك لو كان واجبا للزمه دم، فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن مضرس بشيء، وكان الظرف والموطن موطن بيان، ولم يكن من هديه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، دل ذلك أن فعل عروة قد أتى بالركن، قد أتى بالركن دون أن يضيع واجبا، لأن إضاعة الواجب تلزم من أضاعه بالدم. بعدها قال: فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح. وهذا ما أسلفناه، لو أحرم المسلم بالحج لا بالعمرة، لو أحرم المسلم بالحج في غير وقت الحج الزماني، قبل شوال أو بعد العشر الأول من ذي الحجة، لم ينعقد حجا وانعقد عمرة على الصحيح. فعن عطاء: وإذا ذكر عطاء يذكر الإمام الأبرز والأظهر في علم المناسك. هذا الإمام عليه رحمة الله جاء في ترجمته أنه حج 80 حجة، وهو إمام المناسك في مكة، إمام المناسك في مكة. ولذلك درج أهل العلم إذا أعوزهم الدليل من السمع، يعني من الكتاب والسنة، ولم يقفوا على أثر صحيح لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغهم أثر عن عطاء تشبثوا به وعضوا عليه بالنواجذ. ولذلك بقول: فعن عطاء قال: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة، تعظيما لقول ربنا جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وجميع السنة بعد أن حدثنا عن الميقات الزماني للحج راح يحدثنا عن الوقت أو عن الميقات الزماني للعمرة، فقال: وجميع السنة وقت لإحرام العمرة، وجميع السنة وقت لإحرام العمرة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمعنا النظر وتأملنا في أقواله وأفعاله بخصوص العمرة رأيناها موزعة على شهور السنة أو على جلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر انطلق إلى عمرة الحديبية في رمضان ولم تتيسر له، وذلك أن المشركين منعوه وحاصروه في الحديبية، ثم اعتمر عمرة القضاء في ذي القعدة، ثم اعتمر عمرة الحج وعمرة الحج في ذي الحجة، أليس كذلك يا أحبابنا؟ ثم أيضا أيها الأبرار، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار تدعى أم سنان، قال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ثم فعل الصحابة لا أكثر منه في أنهم كانوا يعتمرون في جميع شهور العام. واستحب الشافعية الإكثار من العمرة في كل وقت من السنة، سواء في أشهر الحج أو في غيرها. وهذه المسألة من أسباب اللغط ومن أسباب الخلاف عند كوادر الإرشاد وعند الحجيج والمسلمون هناك في البلاد المقدسة، البلاد المباركة، بلاد الحرمين أو الحجاز. فإن بعضا من أهل العلم يمنع من تكرار العمرة، وغاية ما يملك من دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة في عام مرتين. لكن أكثر أهل العلم أفاد بأن تكرار العمرة حسن، أن تكرار العمرة حسن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل فيتأخر عنه حتى لا ينقلب فريضة فيشق ذلك على الناس. كان يعجبه أن يترك العبادة أو تكرار العبادة خشية أن تفرض، وحصل هذا في قيام رمضان، فقد صلى قيام رمضان ليلة وليلتين، وقال بعض أهل العلم وثلاث ليال، ثم أمسك، ثم بين لأصحابه أنه ما أمسك لأنها لغت وأنها نسخت، لا بل هي مشروعة وحسنة، لكن ما منعه أن يكرر خروجه وصلاته في قيام رمضان جماعة في المسجد إلا خشية أن تنقلب من السنة إلى الفريضة. وهذا لرحمته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فلا يبعد أن يكون هذا كذاك. وأما دليل السمع عند الذين قالوا بمشروعية تكرار العمرة لا بل هي حسنة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أسألكم أيها الأبرار، عندما يلقى على أسماعكم وقلوبكم هذا الحديث، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ما المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك، وما هو النفير والإثارة التي يلقيها هذا الحديث في صدرك؟ الدكتور بسام بيقول الإكثار من العمرة، وذلك أن المؤمن طامع دائما إلى ومتشوف دائما إلى غفر الذنوب وسترها، فإذا علم أن الذنوب تستر وتعفى وتغفر ما بين العمرتين، فهذا يجعله دائما في جهوزية ويعني عزيمة وهمة أن يكثر من العمرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. السؤال نفسه، عندما يسمع المسلم حديث ابن مسعود هذا، يا أحبابنا، القلوب طبعت، مؤمنها أو مؤمنها وكافرها على حب ماذا؟ على حب المال والخروج من الفقر. والمؤمن حريص بقلبه وجارحته على فعل الطاعة ومجافاة المعصية وعلى ربح الحسنة وتكفير وغفر السيئة، صحيح؟ فإذا علم أن شغل القلب وارتباطه بالبيت العتيق والسعي كلما انتظمت لك أسباب العمرة والحج أن تبادر ممتثلا لحج إن تيسر أو لعمرة رجاء نفي المفقرة وتحصيل المغفرة، صح التعبير، أليس كذلك يا أحبابنا؟ إذن هي دعوة أيضا ليش؟ ثم أيضا أيها الكرام، دليل أقوى منهما في تقرير هذا الحكم، حديث عائشة رضي الله عنها أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكانت قد أهلت بعمرة، يعني اختارت نسك التمتع، أهلت من ذي الحليفة بعمرة قصدا أن تتمتع بعدها حتى تدخل أيام الحج، فطمثت بسرف، سرف اسم مكان قريب من مكة، بكت، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، عرف، قال: أنفستي يعني أحطي، ورد عليك عذر النساء؟ قالت: نعم. قال: ذاك كتبه الله تعالى على بنات آدم، يعني فيما البكاء، الأمر ليس بيدك، ولم ينسب لك يعني به تقصير. قال: افعلي ما يفعل الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت. هذا له روايات، النبي عليه الصلاة والسلام قال: استحيلي عمرتك، يعني خلاصة الفقه المستفاد من تلوين أو من اختلاف الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لما لم تتلبس وتشرع بأداء المناسك أن تستحيل نيتها من التمتع إلى القران، ففعلت فبقيت على حيضتها حتى نقئت في عرفات، فدفعت إلى جمع، إلى مزدلفة، ومن بعدها إلى منى، ثم أتت البيت فطافت وسعت. قال صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وفي لفظ: يجزئانك عن حجك وعمرتك. ما المفهوم من هذا؟ أنها حجت ماذا؟ حجت قرانا، أنها أتت بعمرة وحج، لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم المناسك وأذن بالرحيل بكت، وكان رحيما رفيقا بأهله. عساك بخير، فيما البكى يا أم عبد الله؟ قالت: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج؟ طموح عجيب، ما هي إلها ضرات، إلها شريكات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يعني خطيبة الناس، أم المؤمنين عائشة، طبيبة بليغة، خطيبة، فقيهة وشاعرة، ثم هي يعني أفضل، أو يعني فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ثم هي زوجة النبي البكر، يعني مناقب عجيبة لأم المؤمنين عائشة، أشهرها يعني، وهو الذي يخدمنا في هذا المقام، أنها الفقيهة والحريصة على العبادة. كيف؟ أنا حقيقة رأيت أخواتي شريكاتي فيك يا رسول الله قد اعتمرن وتحللن، رأيتهن يطفن حول البيت ويسعين بين الصفا والمروة وقصرن، ثم بعد ذلك طفن وسعين طواف الحج وسعي الحج، لكن أنا ما رأيت نفسي إلا أني طفت طوافا واحدا وسعيت سعيا واحدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وكان سبب التأخير العذر، الحيضة. بكت: بدي أعمل طوافين وأعمل سعيين. فقال: يا عبد الرحمن، نادى على أخيها الشقيق عبد الرحمن ابن أبي بكر، قال: أردف أختك، أي على الدابة، وأهل بها من التنعيم بعمرة. أخذها معه فأهلت بعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرها في المحصد، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وجاءت وقد أعتم الليل. قال: أفرغتما؟ قالت: نعم. فقام فدفع، فأتى البيت فطاف وداعا وصلى الفجر ورجع قافلا إلى طيبة المدينة. واضح يا أحبابنا؟ واضح؟ الآن الشافعي بيقول، الشافعي رحمه الله يقول: أم المؤمنين عائشة اعتمرت عمرتين في أيام. أقول لكم: متى طافت إفاضة؟ في اليوم العاشر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه مكث في مكة بعد أداء المناسك. هذا يعني أنها أدت عمرتها الثانية متى؟ الثالث، في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، بين العمرتين 3 أيام، على حد أقصى 4 أيام. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يأمرها بغير الهدى، أن يأمرها بغير الهدى. ضل كلام؟ ما ضل كلام. ثم فعل الصحابة، وسأذكر لكم الآثار الصحيحة عن سعيد بن المسيب أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتمر في آخر ذي الحجة، كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة، وتعتمر في رجب من المدينة، وتهل من ذي الحليفة. والأثر حسن. وعن القاسم عن عائشة أن رضي الله عنها أنها اعتمرت في سنة 3 مرات. قلت: هل عاب ذلك عليها أحد؟ القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء 7، أليس كذلك يا أبا محمد؟ يعني رجل مليان، رجل إمام. فهذا يحدث عن من؟ يحدث عن عمته، عن عائشة، عن عمته عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت في سنة 3 مرات. اسمعوا: قلت هل عاب ذلك عليها أحد؟ السائل اللي سمع منه هذا الأثر قال: هل عاب عليها ذلك أحد؟ قال: سبحان الله، سبحان الله، أم المؤمنين، أم المؤمنين. يعني في واحد بيتجرأ أن يعني ينكر عليها ذلك أو يعيب فعلها؟ أم المؤمنين. قال سعدان في روايته قال: فسكت وانقمعت، مباشرة سكت. وقال يحيى بن الربيع قال سفيان: يقول من يعيب على أم المؤمنين عائشة؟ لولا أن هذا هو الحق ما صارت إليه وهي الفقيهة المتميزة، الفقيهة الثقفة الحاذقة. وعن نافع رحمه الله قال: اعتمر عبد الله بن عمر أعواما في عهد ابن الزبير 2 في كل عام. والأثر صحيح. أطلت عند هذا الحكم لأنه مثار لغط، وأحيانا هجر وقطيعة وتراشق بالألفاظ، فهذه يعني فوائد تجعل الأمر محسوما بإذن الله. ثم قال المصنف رحمه الله: والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة، وقيل كل الحرم، وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة، ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة، ومن تهامة اليمن يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن، ومن المشرق ذات عرق. انتهى كلامه رحمه الله. بيانه: انتهينا من الحديث عن المواقيت الزمانية، فجاء الإمام بكلامه الدقيق النافع يحدثنا عن المواقيت المكانية. فإن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يضع المواقيت المكانية، فبقيت على حالها يعني مقرا بها من جميع الأنبياء والرسل الذين جاءوا وابتعثهم ربهم جل وعلا بعد إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم هؤلاء الكمل عليهم جميعا الصلاة والسلام. إذن أيها الكرام، الميقات المكاني للحج، للحج في حق من بمكة، في حق من بمكة نفس مكة. يعني قال من بمكة ولم يدخل يعني أهل مكة، لم يقل أهل مكة، ليشمل من كان من أنفس أهل مكة ومن كان من الآفاقيين أو الأفقيين الذين جاءوا ورقدوا وطاب لهم المقام في مكة. إذا أراد هؤلاء أن يحجوا وهم موجودون بمكة فإن ميقاتهم المكانية هو مكان سكناهم، مكان سكناهم. انعستوا يا أحباب؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مين يقول لي إيش سمع؟ بسم الله ما شاء الله، يعني 5 صحيين والكل يعني بيقول وقتش يخلص الشيخ. يا أحبابنا، الميقات المكاني لمن هو موجود بمكة وأراد الحجة للعمرة، أراد الحجة. من كان بمكة إن كان من أهل مكة أو كان من الآفاقيين من المصريين أو المغربيين أو الشاميين أو اليمنيين أو العراقيين أو من الأعاجم من المسلمين، كان موجودا في مكة مثلا، اعتمر ورقد فيها، جاء لمصاهرة، جاء لعمل، جاء لغير لزيارة رحم، لعيادة مريض، فطاب له مثلا أن يحج وهو موجود بمكة، فإن ميقاته موضع سكناه، فإن ميقاته موضع سكناه. وقيل ميقات من كان بمكة كل الحرم، وقيل يعني قول ضعيف. وأما غيره، غير ميقات أهل مكة، فعلى التفصيل التالي: فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة. دقة الإمام النووي عليه رحمة الله، لم يقل ميقات أهل المدينة، قال المتوجه من المدينة صوب مكة، يعني من كان من أهل المدينة أو كان من حولها أو من سائر الأقطار، إذا نزل المدينة وأراد مكة لحج أو عمرة فإن ميقاته ذو الحليفة، المشتهر بأبيار علي. وميقات المتوجه من الشام ومصر والمغرب إلى مكة إذا لم يسلكوا طريق تبوك، ومن ثم من بعد تبوك المدينة، إذا لم يأتوا هكذا وجاءوا من الساحل فإن ميقاتهم المكانية الجحفة. والآن يعني مشتهر رابغ، وذلك أنه بمحاذاة الجحفة. ومن تهامة اليمن يلملم، يعني من جاء إلى مكة من تهامة أو من حولها أو من ورائها فإن ميقاته يلملم. وتهامة في اللغة هي الأرض المنخفضة، تهامة هي الأرض المنخفضة، وهي هنا يعني تقصد أو تطلق ويراد منها بقعة، يراد منها بقعة من الأرض تقع بين جبل الصرا شرقا والبحر الأحمر غربا، ويطلق في الغالب أو يطلق لفظ تهامة في الغالب على الشريط الساحلي الممتد من الليث شمالا حتى باب المندب جنوبا. و يدخل ضمن هذه البقعة مدينة عدن والمدن التي حولها. مدينة عدن، الحجاج من عدن، من عدن وما حول اليمن إذا جاءوا إلى مكة فإن ميقاتهم يلملم. ثم قال: من نجد اليمن ونجد الحجاز قرن المنازل. نجد على الضد من تهامة، نجد في اللغة الأرض المرتفعة، وهي هنا قمم جبال الصراه، والتي تقع بين مدينة صنعاء. فإذا جاء الحجيج من نجد اليمن ونجد العراق، طبعا نجد اليمن هي صنعاء وهي وصنعاء في معظمها جبال عالية، إذا جاء الحجيج من تلك البقعة فإن ميقاتهم قرن المنازل. وإذا جاء الحجيج من المشرق فإن ميقاتهم، يعني من العراق ومن إيران ومن باكستان وأفغانستان وتلك البلاد، فإن ميقاتهم ذات عرق. ودليل ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد كثير هذا ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. المعنى باختصار: هن لهن، يعني هذه مواقيت تلك البلاد، ولمن أتى عليهن، وهي مواقيت من جاء مكة من تلك البلاد، ومن كان أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته في الحج والعمرة، أو للحج والعمرة اللي بيكون أقرب إلى مكة من الميقات، ميقاته من أين يهل؟ من بيته. ثم قال في آخر الحديث: حتى أهل مكة من مكة. قوله هذا حتى أهل مكة من مكة يخص الحج وحده. قال المصنف رحمه الله: والأفضل أن يحرم من أول الميقات. ويجوز من آخره. ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته، أو ميقاتين، فالأصح أنه يحرم من محاذات أبعدهما. وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، بارك الله فيكم. إذن التحريف من هنا: ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه. الشرح والبيان: الأفضل أن يحرم من أول الميقات. الميقات ليس خط، الميقات بقعة، بقعة يعني كبيرة، يمكن أن تكون نصف حي الصبرة، وهذا يعني أن لها يعني عرض وطول، لها عرض وطول. كلها ميقات، كلها ميقات. فلو أنت، لو أنت أهللت من أقصى اليمين أجزأك، أو أهللت من أقصى الشمال أجزأك، أو أهللت من أولها أجزأك، أو أهللت من آخرها أجزأك. لكن هنا يقول: والأفضل لمن أراد الإحرام أن يحرم من أولها، ويقصد بالأول الجهة الأبعد عن مكة، يقصد بالأول الجهة الأبعد عن مكة. واضح يا أحبابنا؟ واضح. ويجوز أن يهل بالحج أو بالعمرة أو بهما معا من الجهة الأقرب إلى مكة. ثم قال: ولا ينتهي إلى ميقات، أو عفوا، ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته. لو أن رجلا أراد الحج من البر أو من البحر، فإذا كان يمر أثناء رحلته بميقات فذاك الميقات هو محله، يهل بالعمرة أو بالحج أو بهما معا منه. وإذا كان لا يمر بميقات البتة فينظر، فإن كان يمر بحذاء ميقات فعندما ينتهي إلى البقعة التي تحاذي الميقات الذي يعلم لا يتجاوزها، يقف ويهل بالحج من تلك البقعة المحاذية للميقات. وإذا كان طريقه سيمر بمحاذاة ميقاتين، ميقات على اليمين وميقات على الشمال، عندئذ يهل عندما يكون في البقعة التي تحاذي الميقاتين، تحاذي الميقاتين. وإذا كان طريقه بين ميقاتين أحدهما أبعد عن مكة من الآخر فمهله الميقات الأبعد عن مكة وليس الأقرب، احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة. ثم بعد هذا قال: وإن لم يحاذي أي شيئا من المواقيت في علمه، لا في نفس الأمر، لأنه لا بد أن يكون في نفس الأمر محاذيا، لكن هو افترضناه لا يعلم، يجهل، فإنه عندئذ مش عارف من وين يعني يهل بالحج، لا يعلم بقعة تحاذي ميقاتا من المواقيت. قال الإمام رحمه الله: يهل من موضع يبعد عن مكة مسافة مرحلتين، مسافة مرحلتين. المرحلة يعني اسم مسافة كان هذا اللفظ متداولا قديما، والمرحلة الواحدة ثمانية فراسخ، فالمرحلتان 16 فرسخا، والفرسخ الواحد 3 أميال، فالمرحلتان بالميل 48 ميلا، يعني 81 كيلومترا، كيلومترا تقريبا تقريبا. إذن هذا الذي جهل المواقيت وجهل بقعة تحاذي ميقاتا من المواقيت، عليه أن يهل لحجه أو لعمرته من موضع يبعد عن مكة مسافة قصر الصلاة. مسافة قصر الصلاة يعني مسافة قديش؟ 81 كيلومترا تقريبا. ومن كان بيته بعد المواقيت، يعني أقرب إلى مكة من الميقات، عندئذ ميقاته مسكنه. وقد أسلفنا هذا لحديث ابن عباس آنف الذكر، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. قال رحمه الله: ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه، وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام، فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا، فإن لم يعد لزمه دم. انتهى كلامه رحمه الله. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا انطلق رجل يريد عيادة مريض، انطلق من دويرة أهله من بلده من مصره، يريد أن يعود مريضا بمكة أو يزور قريبا أو أراد أن يخطب بنت قرابة له في مكة أو أراد تجارة في مكة، فبلغ أثناء مروره ميقاتا من المواقيت، فلما كان عند الميقات أو تجاوزه شرح الله صدره أن يهل بالحج أو يهل بالعمرة، أو سمع عالما يقول لا يجوز للمسلم أن يأتي مكة غير حاج ولا معتمر، وهذا مذهب بعض أهل العلم، لا يجوز للمسلم أن يأتي مكة إلا حاجا أو معتمرا، فإذا جاء لغير ذلك فإنه يأثم عند أصحاب هذا المذهب، والآخرون يقولون هذا يستحب له تأكيدا ولا يبلغ الوجوب. واضح يا أحبابنا؟ واستثنى يعني والصورة التي ليست أو خارج عن محل النزاع ما إذا كان الذي يرتاد مكة حطابا أو كذا فهو يرتادها دوما أو ما شابه، فهذا لا يلزمه. إذن يا أحبابنا في الله، هذا شرح الله صدره عند هذا الميقات أو بعد ما تجاوزه، فإذا كان عند الميقات أهل ولا إشكال، وإذا تجاوزه فإن محله من حيث شرح الله صدره لا يلزمه أن يعود إلى الميقات. أرجو الانتباه، لا يلزمه أن يعود إلى الميقات، وكذلك لو أنه مر بميقات أهل بلده، كما لو كان مثلا ميقات أهل بلده ذا الحليفة، فقصد مكة من أجل خطبة فتاة أو من أجل العيادة أو الزيارة أو التجارة، فتجاوز ذا الحليفة، وبينما هو يسير وقبل أن يبلغ البيت الحرام شرح الله صدره للحج، فحسبه أن يهله من حين يعني شرح الله صدره للحج، ولا يلزمه دم، ليس عليه شيء. لكن إذا بلغ المسلم الميقات وهو يريد الحج فتجاوزه دون أن يهل، دون أن يحرم بحج أو عمرة أو بهما معا، فهذا إذا تعمد ولم يستدرك فإنه أولا يأثم عند ربه تعالى، لأنه خرج يريد الحج وبلغ الميقات وهو يعلم أنه ميقات بلده، فتجاوزه مختارا غير مكره، عالما غير جاهل، فهذا آثم، هذا آثم. ما الحل إذن؟ ما الذي يجب عليه أن يصنعه؟ هذا إذا أراد أن يعني يخرج من ذنبه وأن يستدرك على تقصيره، عليه أن يعود إلى ميقاته، فينظر إذا هذا الرجل كان قد أهل بعد أن تجاوز الميقات ثم عاد إلى الميقات، لا يلزمه أن يعيد أو أن يجدد النية، لا، هو على إحرامه. فلما عاد إلى ميقاته فقد أتى بما يجب عليه من المسافة التي ينبغي أن يقطعها وهو محرم، بعد اللقاء بدي أسأل عن هذه المسألة عشان أشوف نعسانين ولا صحيانين. واضح يا أحبابنا في الله؟ مرة أخرى، لو افترضنا أن هذا المعاند الذي تجاوز ميقات بلده أهل بعد أن تجاوز، بعدين قالت له زوجته: يا ابن الحلال ليش تعاند؟ طب هذا خطأ، وأن لماذا تترك هذا وأنت تستطيع أن تفعله؟ أن الله جل وعلا يمقت على هذا: يا ابن الحلال الله يهديك ويرضيك، تعال نرجع للميقات. قال: يلا يا بنت الحلال، خلينا نرجع. رجع إلى الميقات، لا يلزمه إنشاء نية جديدة، بل يبلغ الميقات ويعود قافلا إلى مكة، ويسقط عندئذ الدم، ثم يمحى عنه الإثم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تجاوزه ولم يهل بعده ثم عاد، فليهل من الميقات ويمضي، وهذه واضحة وظاهرة. الآن أحيانا بيكون الحاج الذي تجاوز عام صرف وغريب بلاد، وبعدين الخطوط يعني سريعة، ويشق عليه أن يعود، ولو عاد سيضل رفقته، وربما وقع في حرج ومشقة، فهذا ينفعه عند ربه في الحكم الأخروي، ولا نلزمه أن يعود، بل نقول له: ابق مع رفقتك، وأدي مناسك حجك أو مناسك عمرتك، وعليك دم، والدم لازم لمن يتجاوز الميقات إن كان عالما أو كان جاهلا، إن كان ذاكرا أو كان ناسيا، إن كان يعني غير ذلك من الأعذار، فالكل سواء أمام هذا الحكم والكل يلزمه دم. ثم قال رحمه الله: وإذا وإن أحرم ثم عاد، فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم، وإلا فلا، والأفضل أن يحرم من دويرة أهله. وفي قول من الميقات: قلت الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، والله أعلم. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما زال الحديث مرتبطا ببعضه، مرتبطا بما تقدم. لو أن هذا المسلم الذي يعني توجه إلى مكة مريدا الحج أو العمرة أو الحج والعمرة معا، مر بميقات بلده، تجاوزه ثم سأل، قال: أنا تجاوزت الميقات ولم أهل بالحج من عنده، فكيف أصنع يا قوم؟ فإذا رأيناه قد شرع في الطواف، نقول: قد فاتتك الفرصة يا هذا، فامضي في أداء مناسكك وعليك دم. لكن إذا سألنا ولم يتلبس ولم يشرع بالمناسك بعد الإهلال أو بعد الإحرام، فأمامه الفرصة أن يستدرك، فنقول له: إن أطقت أن تعود إلى ميقاتك ثم تأتي إلى مكة، فعندئذ يسقط عنك الدم، وتأتي بتمام ما أوجبه الله عليك وأوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون الأمر واضحا. واضح يا أحبابنا؟ ثم بعدها نقلنا إلى مسألة أخرى، وهي قوله: والأفضل أن يحرم من دويرة أهله. والأفضل أن يحرم من دويرة أهله، يعني من بلدته، من قريته، من مدينته، من مصره. وهذا يخاطب به أهل الأمصار، يعني أهل فلسطين، يجوز لهم إذا أرادوا الحج أو العمرة أن يهلوا من غزة، وأهل البيت المقدس أن يهلوا من بيت المقدس، وأهل الخليل يهلوا من الخليل مثلا، وأهل الأردن يهلوا من أهل الأردن من الأردن، وهكذا. طيب إيش دليلكم يا قوم؟ قال: دليلنا فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت يعني في الأثر الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل بالعمرة من إيليا، يعني من القدس، من بيت المقدس، وهذا أثر صحيح، هذا أثر صحيح. وقال ابن عبد البر: أهل ابن عمر رضي الله عنهما من بيت المقدس، وأهل ابن مسعود رضي الله عنه من القادسية، وكذلك أهل ابن مسعود من الشام، وهؤلاء من فقهاء الصحابة. نحن نقول يجوز، لكن لا نقول بأنه الأفضل، فإن الأفضل ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله. فإن أكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق، ذات عرق، أو وقت لأهل المشرق، هذا عمر، وقت لأهل المشرق العقيق، وذلك أنه كان يشق عليهم أن يأتوا ذات عرق، وكان أهنأ لهم وأسمح لخروجهم إلى مكة العقيق، فقال العقيق لما كان محاذيا لذات عرق: فلا يضر أن يكون الإهلال من عنده. وهذا من الفقه الحسن. إذن يا أحبابنا، الأفضل أن نهل من إيش؟ من المواقيت. ثم قال رحمه الله: وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج، ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة، فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر، وعليه دم. فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب، وأفضل بقاع الحل الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية. انتهى كلامه رحمه الله. البيان: ذكرنا مواقيت الحج، المواقيت المكانية، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد الرياض والقصيم وكذا ذات قرن، عفوا، وميقات أهل العراق ومن كان وراءهم ذات ذات عرق. مواقيت الحج هي مواقيت العمرة للآفاقيين، للآفاقيين، للذين يأتون مكة وليسوا من أهل مكة ولم يكونوا بمكة، فهذه مواقيتهم، لا اختلاف بين مواقيت العمرة ومواقيت الحج. لكن من كان بمكة، إذا كان مكيا أو كان آفاقيا وأراد العمرة، وأراد العمرة، فإن ميقاته أدنى مكان من الحل، أدنى مكان من الحل. وأشهر الأماكن الجعران والتنعيم والحديبية وعرفات، هذه كلها مشاعر حلال، هذه كلها مشاعر حلال خارج حدود الحرم الكبير. واضح يا أحبابنا؟ واضح؟ إذن من أراد أن يعتمر وهو موجود بمكة، إن كان مكيا أو كان آفاقيا، عليه أن يأخذ سيارة ويقول للسائق: أخرجني، أخرجني، ليس بالضرورة، أخرجني خارج حدود الحرم. لنا قرابة في مكة المكرمة، كنا إذا أردنا أن نؤدي العمرة ركبنا، اغتسلنا في البيت ولبسنا الإزار والرداء وركبنا النعل وركبنا سيارته، ثم يمضي في السيارة حتى نخرج خارج حدود الحرم، فيقف هنيهة نهل بعمرتنا ويدخل حدود الحرم ونؤدي العمرة. واضح؟ يعني لو أنه خرج عن حدود الحرم مسافة متر وأهل بعمرته أجزأ، لكن إذا أردنا أن نبحث عن المهل الأفضل، فإن العلماء قالوا أفضل المهل الجعرانة، ليش؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل منها لعمرته. أهل منها لعمرته، أهل بالعمرة من الجعرانة ليلا ودخل مكة وأدى العمرة ليلا ثم أحل. ثم التنعيم لحديث عائشة، قال: يا عبد الرحمن اذهب بأختك إلى التنعيم وأهل بها بعمرة. ثم بعد ذلك الحديبية، وذلك أنه خرج إلى العمرة فحاصرته قريش في الحديبية. واضح يا أحبابنا؟ باب الإحرام ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، ومطلقا بألا يزيد على نفس الإحرام، والتعيين أفضل. وفي قول الإطلاق، فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما، ثم اشتغل بالأعمال. إذن هذا باب جديد تحدث فيه الإمام عن أنواع النسك، وأنواع النسك خمسة، تمتع وإفراد وقران ونسك مطلق ونسك بما أهل به فلان أو بما أهل به الغير إذا كان الغير معينا. واضح يا أحبابنا؟ وإليكم بيان كلامه عليه رحمة الله، قال: ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو وسلم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد الحج، حتى أتينا ذا الحليفة، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فقد حل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو أهل بحج وعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. تقصد القارن والمفرد، يبقيان على إحرامهما حتى يعني يدخل يوم النحر، فإذا رموا جمرة العقبة وحلقوا أو طافوا طواف الإفاضة فعندئذ يعني حلوا التحلل الأول أو التحلل الأصغر، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. إذن قولها: فمنا من أهل بعمرة وهو التمتع، ومنا من أهل بحج وهو الإفراد، ومنا من أهل بحج وعمرة وهو ماذا؟ وأهل النبي في أول أمره، في بادئ أمره بالحج، حتى بلغ الوادي الأفيح جاءه جبريل فأمره بوحي من الله عز وجل أن يقرن حجة في عمرة، فاستحال الإفراد إلى قران. وعائشة طمثت في سرف، فأحالت التمتع إلى قران، إلى قران. فهذا جائز، سبقنا الحديث عنه، هذا جائز شريطة ألا يكون قد شرع المسلم بالمناسك. ثم يا أحبابنا، قال ومطلقا، يعني والنسك الرابع، النسك الرابع هو الإهلال بنية مطلقة ألا يزيد على نفس الإهلال، كأن يقول لبيك اللهم نسكا أو لبيك اللهم أداء المناسك، لبيك اللهم أداء المناسك، هذا أيضا جائز. ودليله من السمع حديث عائشة رضي الله عنها، أرجو حسن الانتباه يا أحبابنا، حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر، هذه رواية البخاري، لا نذكر حجا ولا عمرة، لا نذكر حجا ولا عمرة. إذن في ذلك إيذان بالنية المطلقة، بالنية المطلقة. فلما قدمنا أمرنا أن نحل، أمرنا أن نحل، يعني أن نستحيل الإطلاق إلى تمتع، أمرنا أن نؤدي، يعني بعد أن طاف الصحابة وسعوا أمرهم أن يحلقوا، وقتها بطأوا لأنه لم يتحلل مثلهم، فظنوه أنه يريد أن يرحمهم دون نفسه، يعني يريد أن يلتزم العزيمة في خاصة أمره ثم يتحف أصحابه بالرخصة. قالوا ليش لا نريد العزيمة، نحن نرتاح ونصيب من نسائنا، وأنت تبقى على إحرامك، لا بدنا نتساوى به. يا ناس، يا جماعة الخير، حتى وجد في نفسه وقال في خاتمة أمره لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت كما أمرتكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح يا أحبابنا؟ إذن الذي أريد أن يكون حاضرا عندكم أن من أهل بنية مطلقة، أهل بنية مطلقة، قال لبيك اللهم نسكا أو أداء المناسك، لا يجوز أن يشرع في المناسك بنية الإطلاق، بل قبل أن يبدأ الطواف لا بد أن يعين منسكه، لا بد أن يعين منسكه، إن كان إفرادا أو تمتعا أو قرانا. واضح يا أحبابنا؟ قولوا واضح. لما بتقولوا واضح أنا بنبسط، يعني بيقول والتعيين أفضل. الإمام النووي يعذر ويقول التعيين أفضل من الإطلاق، وفي قول الإطلاق للأحاديث التي ذكرنا واحدا منها. بعدها قال فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين، يعني الإفراد أو التمتع، أو إليهما معا، يعني إلى القران، ولا يجزئه غير هذا. لا يجوز أن يشرع من أطلق النية أن يشرع في أداء المناسك بنية الإطلاق كما أسلفت قبل قليل، بل لا بد أن يعينه نسكا من الأنساك الثلاثة، إما الإفراد أو التمتع أو القران، ثم اشتغل بعد ذلك بالأعمال. قال المصنف رحمه الله وإذا أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره، وله أن يحرم كإحرام زيد، فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد، وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه، فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان. أيضا أريد أن أسمع رسول الصلاة على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. إذا أطلق المسلم المريد للحج إذا قال لبيك اللهم نسكا أو أداء المناسك، وكانت النية قبل أشهر الحج، يعني في رجب أو في شعبان أو في رمضان، لم ينعقد حجا، وقد أسلفنا ذكر هذا. لكن أما وأنه أهل بالنسك فلا يخرج منه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فإذا لم يصح حجا فيلزمه ماذا؟ أن يتمه عمرة، يلزمه أن يتمه عمرة، لقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، ولقوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. ثم ذكر المنسك الخامس، أهللت بما أهل به فلان، بيقول وله أن يحرم كإحرام زيد، فإن لم يكن زيد محرما إن عقد إحرامه مطلقا. بيان هذا من فعل الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا رسولا إلى اليمن، فدخلت أشهر الحج وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع، وانطلق علي من اليمن ومعه الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم انطلق من المدينة ومعه هدي. فلما أتى علي البيت الحرام أو المسجد الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما أهللته، بما أهللته؟ فقال رضي الله عنه أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنا سقنا الهدي فلا نحل حتى يكون يوم النحر. واضح يا أحبابنا؟ بيقول فإن لم يكن زيد محرما إذا قال فلان من الناس أهللت بما أهل به مثلا أبو عبيدة، ظنا منه أن أبا عبيدة قد انطلق حاجا، لما وصل مكة بحث عن أبي عبيدة، سأل الحجيج أين الدكتور بسام، قال والله يعني لم يؤذن له بالدخول من المعبر لا قدر الله. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيفتح أمامه الحدود والسدود وأمامنا جميعا. إذن هذا الرجل كان قد قيد نيته فقال أهللت لبيك اللهم بنسك أو بمنسك كالذي قصده مثلا بسام، عبدك بسام، وتبين له بعد ذلك أنه ماذا؟ أن بساما لم يخرج للحج. عندئذ حصل عندنا أو عنده أمران، النية للحج والتقييد بما أهل به بسام، سقط الثاني التقييد وبقي أصل النية للإحرام، بقي الإحرام، فيكون والحالة هذه بمنزلة الإطلاق، بمنزلة الإطلاق. بنقول الآن، الآن قبل الشروع بالطواف لابد أن تعين نسكك تمتعا أو إفرادا أو قرانا. واضح يا أحبابنا؟ واضح؟ قولوا واضح يا جماعة، شاطرين. بعدها قال: وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد، يعني بيبطل كل شيء، وهذا يعني قول ضعيف. ثم بعدها قال: وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه. يعني مثالنا على أبي عبيدة، فإن الرجل الذي قال يعني أهللت بما أهل به بسام، لقي بسام في مكة فقال: بما أهللت يا أبا عبيدة؟ قال: أهللت تمتعا. فيكون هو قد أهل تمتعا. واضح يا أحبابنا؟ فوجب عليه أن يؤدي عمرة ويحل بعدها، فإذا دخلت أيام الحج أهل بالحج، وعليه دم، وهو دم إيش؟ دم التمتع. فإن تعذر معرفة إحرام بسام، لا بلاش زوج بنتي بلناش نفول عليه، بيقول فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين. هذا الذي قال أهللت بما أهل به فلان، لما بلغ مكة وسأل عن فلان وجده قد مات في الطريق، فمش عارف مات وماتت نيته معه، ماتت أسراره معه، مش عارف بما أهل، بما أهل به. قال هذا يحمل نفسه على ماذا؟ على القران، لأنه وسط بين الإفراد والتمتع. القران فيه ماذا؟ فيه من الإفراد الطواف والسعي. واضح يا أحبابنا؟ فيه من الإفراد الطواف والسعي، فإن المفرد يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، تمام، إلا إذا أراد قدوما، والطواف طواف القدوم سنة. وله من التمتع، وله من التمتع حوز الأجرين، حوز الحج والعمرة. واضح يا أحبابنا؟ وعليه دم، وعليه دم. فهو يجمع بين الأمرين احتياطا للعبادة. ثم بعدها قال في أركان الحج: فصل، المحرم ينوي ويلبي، فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه، وإن نوى ولم يلبي انعقد على الصحيح، ويسن الغسل للإحرام، فإن عجز تيمم، وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر وفي أيام التشريق بالرمي. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان: بعد أن حدثنا الإمام النووي رحمه الله عن أنواع النسك وبين لنا أنها خمسة أنواع، أخذ يحدثنا عن أركان الإحرام، فقال: ينبغي، يجب على مريد الحج أو العمرة أن يهل، يعني أن ينوي ما يريد به أو ما يريده، إن كان حجا أو عمرة أو حجا وعمرة. بيقول ينوي، فإذا نوى، إذا أهل بالحج فقال لبيك اللهم حجا أو من الميقات، أو قال لبيك اللهم عمرة، أو قال لبيك اللهم عمرة وحجا، قال يستحب أن يتبع ذلك التلبية، يستحب أن يتبع نيته وإهلاله بماذا؟ بالتلبية. التلبية إثر النية سنة وليس من شروط صحة النية، واضح يا أحبابنا؟ وليست هي من الواجبات، هي سنة وهي من إيه؟ من أعظم الأعمال ومن أكثر الأعمال أجرا عند ربنا الرحمن تبارك وتعالى. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب ناقته القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد، قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن يا أحبابنا، هذا الترتيب الرائد الرائع الكامل التام. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ذا الحليفة، في حديث زيد بن ثابت تجرد عن ثيابه واغتسل لإهلاله، ثم بعد ذلك لبس الإزار والرداء، طيبته أم المؤمنين عائشة لإحرامه في رأسه وبدنه، ثم بعد ذلك أتى المسجد في الميقات، المسجد اللي مشرع في ميقات ذي الحليفة، فصلى يقال أنه أتاه عصرا فصلى العصر فيه ركعتين، صلى ثم ركب القصواء، يعني بنركب الحوافل والباصات قبل أن ننوي، قبل أن نهل بالحج أو العمرة، تمام؟ فإذا استوينا على المقاعد كما استوى النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر القصواء حتى إذا استوت به على البيداء استقبل القبلة وأهل بالحج، ونحن بعد أن نركب الباصات وحسن أن نتوجه إلى جهة القبلة، لا في ذي الحليفة، طيارة صحيح، يعني عندما نكون في الطائرة فوق سماء الجحفة عندئذ نهل بماذا؟ نهل بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، وإثر ذلك نصبح بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بعدها قال: فإن لبى بلا نية، لم ينوي وأخذ يلبي، هل ينعقد حجه؟ لا، لأن النية ركن. وفي الحديث عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث ثم قال: وإنما إنوى الحج أو العمرة أو الحج والعمرة معا ولم يلبي انعقد حجه، لأنه أتى بالركن مع الواجب وترك السنة، فهذه تفقده الأجر ولا تؤثر على أصل العبادة بالفساد. وبعدها قال أو نقلنا إلى الحديث عن سنن الإحرام، فقال: ويسن الغسل للإحرام، ليش؟ لحديث زيد بن ثابت قال تجرد النبي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة تجرد عن ثيابه واغتسل. وفي حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس إيش قال؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأهلي. يستفاد من هذا أن الاغتسال سنة للمحرم رجلا أو امرأة، والمرأة سواء كانت طاهرا أو حائضا أو نفساء، الكل يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل عند إهلاله للحج أو للعمرة. ثم قال فإن عجز به حروق، به حروق مثلا، فيعني وعظه وشرط عليه الطبيب ألا يمس بدنه الماء لأنه يؤخر برأه أو يزيد من علته، فلا يجوز له أن يعاند، ويرجى له الأجر بالنية. وسبيله عند الشافعية التيمم، لأن التيمم عبادة بدلية عن الماء أو عن الوضوء. وبعدها قال وللوقوف بعرفة، ما زال يحدثنا عن الغسل بقول ويسن أو ويستحب عفوا ويستحب الغسل لمن أراد أن يقف بعرفته ولمن أراد أن يأتي مزدلفة ولمن أراد أن يرجم الجمار بمنى. قالوا وهذا قول أكثر الفقهاء بأن الغسل يستحب عند كل عبادة يجتمع فيها الناس، دليل ذلك أحبابنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة نزل بذي طوى، هذا اسم مكان قريب على حدود مكة، فبات، فإذا كان الصبح اغتسل وصلى وأتى البيت، وجاء في الأثر عن علي أنه كان يغتسل لعرفات، فاستفاد الفقهاء أن الغسل حسن مستحب عند كل عبادة يجتمع فيها الناس، حتى لا يؤذي المسلمون المسلم إخوانه بقذره وعرقه وذرن بدنه. أنا عارف بتدعو يا ربي خلص ومش هخلص. بعدها وأن يطيب بدنه بالإحرام وكذا ثوبه في الأصح، ولا بأس باستدامته ما عدا الإحرام ولا بطيب له جرم، لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمته الفدية في الأصح. وأن تخضب المرأة للإحرام يديها، ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب ويلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين ويصلي ركعتين. أوجز لكم، يستحب أيها الأحباب لمن يأتي الميقات أن يتجرد عن ثيابه المخيط المحيط ويغتسل، وبعدين يمس من الطيب قبل أن ينوي، يمس من الطيب في في رأسه وبدنه، وجاز عند عند الشافعية في ثوبه، ثم يلبس الإزار والرداء ويركب النعل ويتابع. مس الطيب عند الاغتسال أو عند الإهلال لا بعده، هذا سنة، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. إيش يعني؟ إيش الذريرة؟ الذريرة يعني أنواع من الطيب، يعني بيكون غالبا من الأوراق، أوراق الزهر وأوراق الشجر ذات يعني الرائحة الفياحة والشذى المبارك. فكان القوم قديما يعني يطحنونه يدقونه، فكانت إيش؟ كانت تأخذ حظا من هذا الطيب فتذره على رأس النبي وعلى بدنه. سمي ذريرة لأنها تذره، لأنه يذر. واضح يا أحبابنا؟ وعن محمد بن عجلان قال: سمع عائشة بنت سعد تقول: طيبت أبي، عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قال: طيبت أبي عند إحرامه بالسك والذريرة. نسأل الله أن يكرمكم بالسك والذريرة. قولوا أمين وأنا معكم. السك أنواع من الطيب يركب يا أبا محمد عماد، يركب من أخلاط جميلة. زي إيه؟ زي طيب الغالية. الغالية أيضا أخلاط، شوية مسك على شوية عنبر على شوية عود. الله يكرمكم بهذا. أي نعم. لذلك يقال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعته عائشة فقالت: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. رضي الله عنها. إذن يا أحبابنا، هذا السك. وأما الذريرة فقد بيناها. بعدها قال: ولا بأس باستدامته، يعني مش بعد ما ينوي يروح يغسله، لا، لو بقي على رأسه وعلى بدنه بعد النية فهذا إيه؟ لا يضر. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها تقول: إني لأنظر إلى وبيص الطيب ينبعث من مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أهل، بعد أن أهل فلا حرج. بيقول: لكن لو مثلا ضمخ الحاج أو المحرم إزاره ورداءه بالطيب ثم خلعه ليغتسل، قالوا: لا يعود للبسه ثانية وهو مطيب حتى يغسله. واضح يا أحبابنا؟ فلو عاند وهو عالم أن هذا من محظورات الإحرام لزمته الفدية، لكن الفدية على التخيير. ومخطئ ذاك الذي يلزم الناس بالنحر دائما. واضح يا أحبابنا؟ ولذلك ونحن في منى جاءني حاج فبيقول لي: يا شيخنا، كنت حككت عيني فنظرت في سباحتي فرأيت شعرة فسألت فلانا فقال: عليك دم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: قال ماذا قال عليك دم؟ قلت: قبل أن أجيبك، هل فعلت شيئا؟ قال: دفعت للشركة الفلانية لإيه؟ لتذبح لي. قلت: قبل أن أجيبك اذهب إلى صاحب الشركة وقل لا تذبح لي. فذهب وعاد قال: والله ذابح يا عم الشيخ. قلت: عظم الله أجركم، لله ما أخذ ولهم أبقى. قلت له: يا أخي، هذا عفو ولا يترتب عليه شيء، بل قال العلماء: لو تعمدت أخذ الشعرة والشعرتين فهذا فيه إساءة ولا يلزم شيء. والحنابلة والشافعية قالوا: يلزم بالشعرة مد من طعم وبالشعرتين مدان من طعم، لكن إذا كتروا بصير عندك إيش؟ بصير عندك فدية، وأنت لا تلزم بالذبح، أنت مخير، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو إيش أو نسك، كما في حديث لقيط بن صبرة، عفوا في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال آذتني هوام رأسي. الجمل عشان لهم زمان يا أبو محمد ما تغسلوش، وبعدين لما بيأكلوا مثلا من الدسم والكذا ما فيش صابونة يا أبو عبيدة، فالمهم صار جمل، فآذتني هوام رأسي. قال فحملوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى الجمل ينزل يسبح وكذا فقال ما كنت أظن أن الأمر قد بلغ بك ما أرى، أمعك شاء؟ قال لا. وضع صعب. قال لا. قال إذن صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. واضح يا أحبابنا؟ والحديث له إيه؟ له يعني ألفاظ أخرى. المهم لا تخرج عن أن المرتكب لمحظور من محظورات الإحرام لا يلزم بالدم، هو مخير، هو مخير. يمكن أن يصوم ثلاثة أيام، والعلماء لا يشترطون التتابع، يمكن أن يفرق هذه الأيام وهذا أيسر. حتى التمر لو بده يشتري يعني مثلا ثلاثة آصع من طعام يطعم بها ستة مساكين فهذا أيسر، لأنه ما بيشتري من تمر مجهول أو تمر العجوة، يعني يمكن أن يشتري من التمر المتوسط ويكون الكيلو بريالين أو كذا، يعني عشر ريالات مش زي مثلا 500 ريال يدفعها عند شركة الراجحي. واضح؟ إذن يا أحبابنا في الله هذا يكون ببالكم. بعدها قال وأن تخضب المرأة للإحرام يديها، وأن تخضب المرأة للإحرام يديها. سبحان الله، القفازين من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. أحيانا بتكون السيدة بيضاء، والحجيج الرجال في المعظم الغالب يفارقون الزوجات يعني من يعني أيام طويلة، وبعدين هم في إيه في أسنان مختلفة، ومعظمهم شباب، فما ينبغي للمرأة الفاضلة أن تكون ذريعة فتنة، أن تكون ذريعة فتنة. فالأخت الطاهرة السوداء ما هي متحنية تلقائيا. ولذلك نصح الإمام مالك إذا أرادت أن تسعى وهي وضيئة أن تسعى في العتمة، لكن اليوم في أنوار، في أنوار، ولذلك تأخذ بما أخذ الصحابيات وهو السدل. السدل ترخي الثوب على وجهها من سقف رأسها أو من عقب رأسها، ترخيه هيك بيتدلى، لو أنه التصق فهذا عفو، فهذا عفو. أما اليدين فقالوا يحسن أن تخضب، وهذا مش يعني أخذه العلماء من آثار الصحابة. اسمعوا لأثر عبد الله بن عمر، قال من السنة أن تدلك المرأة بشيء من الحناء عشية الإحرام، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب، ولا تحرم عطلا. وفي أثر عن عبد الله بن عبيدة وعبد الله بن دينار قال من السنة أن تمسح المرأة يديها عند الإحرام بشيء من الحناء ولا تحرم وهي غفل. والغفل إبداء اليدين على حالهما، بل تسترهما بالخضاب بالحناء. ثم يتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب ويلبس الإزار والرداء، ويستحب أن يكونا أبيضين لحديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فكفنوا بها موتاكم والبسوها. وأما بالنسبة للإزار والرداء فهذا هو المأذون به للحجيج. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البراء ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. يعني طبعا الورس نبتة ذات طيب ذات رائحة، وكان القوم يتخذونها طيبا، فلا يجوز للمحرم أن يلبس ثيابا مطيبة بعد ما يحرم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. انتهينا عند الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته. ولا أقول لكم طيب، بارك الله فيكم وزادكم الله حرصا، شكر الله لكم وزادكم يعني همة على همة. الإمام المصنف رحمه الله يقول: ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا. وفي قول يحرم عقب الصلاة، ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه، وخاصة عند تغاير الأحوال كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة. أمسكوا ابني هذا، أمسكوه حتى نقريه يعني، الله يحفظكم. الآن يا أحبابنا أيضا أوجز البيان لكم، الأفضل كما أسلفت قبل قليل أن يهل بعدما إيش؟ بعدما يغتسل ويلبس الإزار والرداء والنعل، ويمس من الطيب ويصلي إن كان قد وفق إلى فريضة فهذه مجزئة، أو يصلي ركعتين حتى إذا استوى على راحلته عندئذ يهل، فهذه هي السنة. لكن يجوز له أن ينوي قبل الاغتسال وبعده، صلى أو لم يصلي يجوز له هذا، لكن الأكمل على ما ذكرنا. ثم قال: وفي قول يحرم عقب الصلاة التي هو بصددها، والأول هو الأصح، ثم بعد الإهلال بالحج أو بالعمرة أو بهما معا. إيش العمل الأحب؟ التلبية، لحديث أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج إهراق الدم. ويستحب رفع الصوت بالتلبية لحديث إيش؟ لحديث خلاد بن السائب عن أبيه السائب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال، فإنه من شعائر الحج. ثم بعدها قال: وفي القديم تستحب فيه بلا جهر، ولفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا رأى ما يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه، واستعاذ به من النار. يا أحبابنا في الله، يستحب الجهر بالتلبية بعد أن يهل بالحج أو بالعمرة أو بهما معا. يستحب أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، فإن عائشة رضي الله عنها تقول: كان الصحابة يبالغون حتى بحت حناجرهم. وقبل قليل ذكرنا حديثي أبي هريرة والسائب رضي الله عنهما، وأن جبريل يعني بعثه رب العزة والجلال إلى النبي ليأمره أن يرفع وأصحابه أصواتهم بالتلبية بالتوحيد. واضح يا أحبابنا في الله؟ ثم أما إذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، فهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جرير وحسبت أن ذلك يوم عرفة، حسبت أن ذلك، قال ابن جريج عفوا، وحسبت أن ذلك كان يوم عرفة، ثم بعد ذلك إذا فرغ من التلبية، يعني الفراغ من التلبية إذا كان في عمرة التمتع يكون عند استلام الركن، عند استلام الركن في طواف العمرة تنتهي التلبية عند استلام الركن الحجر الأسود، وفي الحج تنتهي التلبية عند رمي جمرة العقبة الكبرى. واضح يا أحبابنا في الله؟ قال هنا إذا انتهى من التلبية يستحب له أن يدعو يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعاذه برحمته من النار، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لم يثبت في هذا الشأن يعني حديث أو أثر صحيح. أسأل الله جل وعلا أن يقبل منا عملنا هذا وأن يعظم أجورنا، أسأل الله تعالى أن يشكر حرصكم هذا وأن يبارك فيكم، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة مرات ومرات، إنه ولي ذلك ومولاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.